الإسلام دين اليسر. دكتور أشرف فهمي محمود موسى، مدير عام بوزارة الأوقاف. ديننا دين اليسر والسماحة، دين الحلم والعفو، دين السهولة والمودة، دين الفضل والكرم، دين الفطرة الإنسانية السليمة، دين تتقبله النفس البشرية دون تكلف أو عنة أو مشقة. ومن خصائص هذا الدين أنه يتصف باليسر في كل شؤون الحياة، واليسر في الشريعة الإسلامية معناه تطبيق أحكام الإسلام من غير تشدد أو غلو أو شطط، فلا يدعو إلى تحريم حلال ولا تحليل حرام. إن هذا الدين جاء يخاطب الناس كافة بجميع عراقيم وأطيافهم ومذاهبهم في كل بقعة في العالم، ويتناسب مع أحوال الناس مع اختلاف طبقاتهم، فجاء يحمل في أحكامه وتشريعاته التيسير والسعة، فلا تخلو فريضة من الفرائض إلا وجعل فيها من اليسر ما يجعل الإنسان قادرا على تطبيقها، لأنه عز وجل لا يكلف النفس فوق طاقتها أبدا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن اليسر هو مراد الله لعباده في هذه الأمة، ففي دلالة واضحة ليس فيها احتمالات يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفيها يقول المفسرون: أي يريد التسهيل وهي إباحة الفطر للمسافر والمريض، ولا يريد بكم العسر، أي وقد نفى عنكم الحرج في أمور الدين، لذلك رفع الله عز وجل عن الأمة الإسلامية الكثير من التكاليف الشقة والضيق والحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله يريد بالأمة التخفيف واليسر. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، أي يريد الله أن يخفف عنكم في التكاليف عموما. ويقول الألوسي رحمه الله: لقد خفف الله تعالى عن هذه الأمة ما لم يخفف عن غيرها، وقد وصف الدين الإسلامي بأنه دين الحنيفية السمحة لما فيه من السهولة واليسر في كافة الأمور. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، رواه الإمام أحمد. وقد صرح نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ديننا دين اليسر لا تشدد، حيث قال: إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وقد نبانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هدف جليل من بعثته، حيث قال: إن الله لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها، رواه الإمام أحمد. وقد كانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما بالتيسير حين بعثهما إلى اليمن، فخاطبهما بالأمر الصريح قائلا: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، متفق عليه. ولم يكتفي بالأمر الصريح، بل أكده بالنهي عن التعسير ليكون أمرا لا لبس فيه. اليسر والسماحة في العبادات. ومن أهم مظاهر التيسير في العبادات الرخصة التي منحها لعباده، فقد أباح ليخفف عنه مشقة بعض التكاليف، حيث أباح الفطر للمسافر والمريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه الإمام أحمد. ورخصة بالنسبة للمرأة في الحيض والنفاس، وهما عذران لترك الصلاة والصيام ومس المصحف. ومن اليسر في هذا الدين أن المسلم إذا لم يجد ماء ليتوضأ به، أو كان به مرض أو جرح لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، رخص له أن يتيمم بالتراب تيسيرا له، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك شرع الجمع والقصر في الصلاة أثناء السفر أو المطر أو المرض، إذا قل الماء أو البرد أو الخوف أو البرد أو الخوف من الطريق أو زيادة المرض، فأجاز له الجمع والقصر، حيث قصرت الصلوات الرباعية إلى ركعتين فقط. ومن صور السماحة في الحج أنه لا يجب إلا على من يملك الزاد والراحلة،

فهو يؤمنهم على أشخاصهم وبضائعهم وكنائسهم وصلبانهم وعلى عبادته بصفة عامة، ولن تصاد كنائسهم أو تدمر، ولن تؤفرض عليهم أي قيود في موضوع الدين، ولا يتعرض أحد منهم للمضايقة. إن اليسر والسماحة في الإسلام منهج عظيم يعنى بالحياة من جميع جوانبها، وله آثار كريمة تعود على الفرد والمجتمع، منها إبعاد السآمة والملل والضجر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، متفق عليه. فيقبل المسلم على العبادة بحب ولا يوقف، فلا يوقف عنها ملل أو سأم في أدائه. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله: إن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق على الخلق قلوبهم، وحبب لهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، ومنها انتهى، ومنها ضمان الاستمرار والمداومة. فالمداومة على الأعمال الصالحة مقصد جليل من مقاصد الشريعة.